ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء وسطرنا لا ساجدين. وكذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جنود خالدون ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان.